بناتي الخدور ردي الصبوط محني الظهر بناتي الخدور ردي الصبوط محني الظهر يجور دمعته وسط الصدور قلب انفطر بناتي الخدر ردي الصبوط محني الظهر يجور دمعته وسط الصدور قلبه انفطر وسف يا وسف طاحي وقعركني يا زينب ولا يوعني الدهر وزينب ذهولة سايلة يا ابن أمي حامي العائلة وزينب ذهولة سايلة يا ابن أمي حامي العائلة رديت وحدك يا الأخو وعباس نايم بالفلا رديت وحدك يا الأخو وعباس توصلني لأرض نظر هناك أسأل توصلني سأل وخذ رياني قال أبو فاضل يكفل تركني ومشى خلاني وحدي بكربلة عتب ما اريد وافي وعذر اقبل عتب ما اريد وافي وعذر يقبل خبرني خويا حاليته وشلون كان الطحيته خبرني خويا حاليته وشلون كان الطحيته ليكون صين ديدي الحرب الجيوش كلها غدرته ليكون صين ديدي الحرم الجيوش كلها غدرته بناتي الخدر ردي الصبوط محني الظهر يجور دمعته وسطي وسف يا وسف طاح الأخو يمي النهر وقع ريكني يا زينب ولوعني الدهر وزينب ذهولة سايلة يا ابن امي حامي العائلة وزينب ذهولة سايلة يا ابن امي حامي العائلة رديت وحدك يا الاخو وعباس نايم بالفلة دي وصيلني له أرد أنظر هناك أسأل وخذ رياني قال أبو فاضل يكفل تركني ومشى خلاني وحدي بكربل عتب ما اريد وافي عذر اقبل عتب ما اريد وافي عذر اقبل خبرني خويا حالته وشلون كان طيحته خبرني خويا حالته وشلون كان طيحته ليكون صنديدي الحرب لجيوش كلها غذرته ليكون صنديدي الحرب لجيوش كلها غذرته ليكون صنديدي الحرب لجيوش كلها غذرته يا زينب سرد الحرب يا زينب سرد الحرب صطاب العسكر فراهم يا زينب سرد الحرب صطاب العسكر فراهم يشيدهم لمن يشدون يفرون يركض وراهم عزم يقين إيمان دين سيف بيمينه وزع القوم عزم يقين إيمان دين سيف بيمينه روع القوم شتت شملهم ينزل وسطهم شتت شملهم ينزل وسطهم يتجار دمهم هذه العلوم هذه العلوم يا زينب سرد الحربي صطاب العسكر فراهم يشدهم لمن يشدون يفرون يركض وراهم عزم يقين بيمين دينه عزم يقين إيمان دينه سيف بيمينه وزع القوم شتت شملهم ينزل وسط صوتهم يتجارى دمهم هذه العلوم. نزل لي فرات وتصدر مال الجود وفاض مجمر. نزل لي فرات وتصدر مال الجود وفاض مجمر. نزل لي فرات وتصدر مال الجود وفاض مجمر. عطيش ولا ما شرب ماي، عطيش ولا ما شرب ماي، وحارت هالدنيا بامره، وحارت بالدنيا بامره. نزل لي فرات وتصدر مال الجود وفاد جمرة. عطيش ولا ما شرب ماي، وحارت هالدنيا بامرة. من ايد نبلة من ايد ذبة، ما يبغى شربه كل الأحبة قابل الأحبة وسط الخيام. قبل الأحبة وسط الخيام. عزم يجيبه عزم يجيبه، طب الحريبة ولا الكتيبة ترش بسهام. نزل لي فرات وتصدر نزل لي فرات وتصدر مال الجود وفاد مجمر. عطيش ولا ما شرب ماي، وحارت هالدنيا بمرة. من ايد ذبة ما يبغى شربه قبل الأحبة. من ايد ذبة ما يبغى شربه قبل الأحبة وسط الخيام. عزام يجيبه عزام يجيبه، طب الحريبة ولا الكتيبة ترش بسهام. ولا الكتيبة ترش بسهام. ولا الكتيبة ترش حاطت جيوش حاطت جيوش الغاشمة ومن كل جهة ويرجع يصد. حاطت جيوش الغاشمة حاطت جيوش الغاشمة من كل جهة يرجع يصد. بدل ولا ما هوى من حسرتي صاب الزند. حاطت جيوش الغاشمة من كل جهة يرجع يصد. بدل ولا ما هوى من حسرتي صاب الزند. طاحت يمينه طاحت يسار، طاحت يمينه طاحت يسار، ودموم من عيون فوار. طاحت يمينه طاحت يسار، ودموم من عيون فوار. من سهم حقت صوب القربة، ضل يقاتل عزمة وثارة، ضل يقاتل بعزمة وثارة. طاحت طاحت يمينه طاحت يسارة، طاحت يمينه طاحت يسارة، والدموم من عيون فوارة. من سهم حاق صوب القربة، ضل يقاتل بعزومة وثارة. طاح العمد في هامته طاح العمد في هامته وهو على الشاطئ اعتفر صاحب عجل يا ابو علي صاحب عجل يا ابو علي كافلكم اليوم اعتذر كافلكم اليوم اعتذر طاح العمد في هامته وهو على الشاطئ اعتفر طاح العمد في هامته وهو على الشاطئ اعتفر صاحب عجل يا عيب يا ويل صاحب عجل يا علتي كافلكم اليوم اعتذر كافلكم اليوم اعتذر خويا اتعذر وانت تدريني خويا اتعذر وانت تدريني فلولك جفي فلولك عيني خويا اتعذر وانت تدريني فلولك جفي فلولك عيني بس دمع زينب تدري يا ديني اسالك يمي الشاطي خليني اسالك يمي الشاطي خليني طاح العمد في هامته وهو على الشاطئ اعتفر صاحب عجل يا عيلتي كافلكم اليوم اعتذر خويا اتعذر وانت تدريني فدولك جفي فدولك عيني خويا اتعذر وانت تدريني فدولك جفي فدولك عيني بس دمع زينب تدري يا ديني اسالك يمي الشاطي خليني اسالك يمي شاطي خليني